لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، إلى آخر الآيات الكريمات. لازالت الآيات التي بدأت من الآية 40 لازالت في الحديث عن بني إسرائيل وضلالاتهم وافتراءاتهم وكفرهم وانحرافاتهم. فبعد أن جادلوا في إسلام إبراهيم عليه السلام، وأن الله عز وجل أخبر أن إبراهيم كان مسلما وأنه أوصى بنيه بأن يكونوا مسلمين، ومن بعده حفيده يعقوب عليه السلام أيضا أوصى بنيه بأن يكونوا مسلمين، لم يكتفي اليهود والنصارى بإنكارهم لذلك، لم يقفوا عند هذا الحد، بل تجرأوا أكثر حتى دعوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى دينهم الباطل. فاليهود قالوا للمسلمين كونوا هودا تهتدوا، والنصارى قالوا للمسلمين كونوا نصارى تهتدوا. يعني حتى هم في هذا أيضا مختلفون. فاليهود قالوا إن تكونوا يهودا تهتدوا، النصارى قالوا إن تكونوا نصارى تهتدوا. طيب، وقالوا، واو الجماعة دي تعود على من؟ على اليهود والنصارى. هل هم مذكورون في هذا السياق؟ يعني في الآيات السابقة لم يذكر اليهود. يعني لو جينا مثلا من وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إلى قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعمل، آية 135، لا يوجد ذكر لليهود ولا للنصارى. طيب، فكيف يعود الضمير عليهم؟ كيف تعود واو الجماعة عليهم؟ هذا من الإيجاز يا جماعة، مدام السياق واضح إبا الإيجاز أبلغ. وكذلك وقالوا كونوا هودا أو نصارى، هل اليهود قالوا كونوا هودا أو نصارى؟ هل النصارى قالوا كونوا هودا أو نصارى؟ هل خيروا المسلمين أن يكونوا يهودا أو نصارى؟ فإذا كانوا يهودا يهتدون وإذا كانوا نصارى يهتدون. لا، لو أنا الذي أتكلم مثلا كنت سأقول هذه العبارة هكذا: وقال اليهود للمسلمين كونوا يهودا تهتدوا، وقال النصارى للمسلمين كونوا نصارى تهتدوا. شوف خدتنا كمية كلمات كبيرة، لكن القرآن يختصر اختصارا غير مخل. يعني أي قارئ أو أي سامع يمر بهذه العبارة يفهمها: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يفهم مباشرة بدون تفكير أن اليهود قالوا كونوا يهودا تهتدوا، أن النصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. طيب، فما الذي تفيده أو في هذه العبارة؟ احنا عارفين أو دي حرف عطف، لكن لها معاني في التخيير، في الشك، في التقسيم. ما الذي تفيده أو في هذا الموضع؟ تفيد التقسيم. نعم، تفيد التقسيم. يعني بدل أن يقول وقال اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقال النصارى كونوا نصارى تهتدوا، لا، اختصر الكلام اختصارا واستعاض عن ذلك بكلمة أو. واضح يا جماعة؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فأجابهم الله عز وجل: قل لهم يا محمد بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى الإجابة هنا فيها تحلية وتخلية، معايا يا جماعة؟ فيها تحلية وتخلية، والعجيب أنه بدأ بالتحلية. إيه التحلية؟ بل ملة إبراهيم حنيفا مسلما. إيه التخلية؟ وما كان من المشركين. تمام، مع ان المعروف ان التخلية قبل الايه؟ قبل التحلية. يعني مثل قول الله عز وجل مثلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت دي تخلية، يؤمن بالله دي تحلية. واخد بالك؟ كلمة لا اله الا الله، لا اله تخلية، الا الله تحليا. فلماذا قدمت التحلية على التخلية؟ انتوا معايا يا جماعة؟ ليه هنا قدمت التحلية على التخلية؟ لان السياق يقتضي ذلك. ازاي يعني؟ الإجابة الدبلوماسية دي ما تنفعش، الإجابة العامة دي كده ما تنفعش. السياق يقتضي ذلك ازاي يعني؟ يا جماعة، هو في مقام رد الشبهات وفي مقام الجواب على اليهود والنصارى. ففي المناظرة أو في المحاورة كل محاور يجتهد في إقامة الحجة على خصمه. أنتم معايا؟ كل محاور يجتهد في إقامة الحجة على إيه؟ على خصمه. وبالتالي الأبلغ في إقامة الحجة هنا أن يرد شبهتهم أولا. فقوله بل ملة إبراهيم حنيفا رد عليهم، يعني لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. وحتى يسكتهم عن سؤال آخر قال وما كان من المشركين. واضحة ولا إيه؟ طيب، وطبعا الله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أنتم معايا يا جماعة؟ طيب، لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهوديا وادعى النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، فردت عليهم الآية السابقة ما كان إبراهيم يهوديا نصرانيا، وكذلك حاجبهم الله عز وجل بقوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. انتوا حضرتوا ده عشان تحكموا إذا كان إبراهيم يهوديا أو نصرانيا، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت حتى تحكموا بهذا الحكم الفاسد. طيب، جواب آخر يا جماعة لتقديم التحلية على التخلية، إن لو قلنا إن أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت عامة تشمل اليهود والنصارى وإيه والمشركين، يبقى بل ملة إبراهيم حنيفا ردا على الإيه على اليهود والنصارى، وما كان من المشركين تكون ردا على إيه على المشركين. تمام. طيب، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. الحنيف لها معنيين، ولا تعارض بينهما. الحنيف من الحنف وهو الايه وهو الميت، وايضا الحنف الاستقامة، يبقى الحنيف المستقيم. وكثيرا ما يوصف إبراهيم عليه السلام بالاستقامة بالحنيفية، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مستقيمين على التوحيد أو مائلين عن الباطل إلى الحق. شفت المعنيين متفقين إزاي ومفيش تعارض بينهم؟ خلاص، معوجين عن الإعوجاج، يعني شيء معوج هم يعوجون عنه. الإعوجاج عن الإعوجاج يكون إيه؟ استقامة. طيب، الحنيف إذا كان بمعنى المستقيم يبقى من باب التفاؤل. إزاي التفاؤل؟ يعني مثلا اللذيذ العرب تسميه سليما تفاؤلا، مش كده؟ المهلكة الصحراء بيسموها مفازة. فكذلك الإنسان اللي هو معوج الرجل القدم رحمكم الله يسمونه حنيفا أو الأحنف تفاؤلا، على معنى حنيف معنى مستقيم يعني. لكن لو كانت معنى الميل يبقى التسمية حقيقية، ان الرجل بتبقى ميله كده مقوسه كده، واخد بالك؟ طيب، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بنلاحظ ان كلمه الاسلام ذكرت بعده تصريفات في هذا الربع بالذات، تاخدين بالكم معايا؟ ربنا واجعلنا مسلمين، هذه اسم مثنى، ها؟ ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، مش كده؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه إيه؟ أسلم أهو. قال أسلمت، أسلم فعل أمر، أسلمت فعل ماضي. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. إله واحد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له إيه؟ مسلمون. هنا برضك بل ملة إبراهيم حنيفا مسلما، في مسلم ولا فيش؟ مفيش. طيب في الآية اللي جاية قولوا آمنا بالله لغاية لما قال إيه ونحن له إيه مسلمون، واخد بالك؟ طيب فضلا بقى عن إيه كلمات أخرى تعبر عن الإسلام زي مثلا صبغة الله وزي ونحن له عابدون وزي ونحن له مخلصون. طيب يا جماعة ما ينفعش بعد كده حد يدعي على إبراهيم عليه السلام شيء غير الإسلام. والجميع يعظم إبراهيم، اليهود النصارى المشركون يعظمون إبراهيم عليه السلام. إذن ما دمتم جميعا تعظمون إبراهيم فكونوا على ملته، كونوا على ملة إبراهيم اللي هي الإسلام. ومن الذي أخبر بذلك؟ الله رب العالمين. يعني من الذي قال إن إبراهيم يهودي؟ اليهود وكذبوا. من الذي قال إن إبراهيم نصراني؟ هم النصارى وكذبوا أيضا. من الذي صور صورة لإبراهيم في الكعبة على أنه يستقسم بالأزلام؟ المشركون وكذبوا كذلك. من الذي أخبر أن إبراهيم كان مسلما؟ الله رب العالمين. ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. بعد شوية ربنا هيقول لهم إيه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ السؤال إيه؟ واضح؟ عشان كده لم تذكر له إيه؟ إجابة. تمام؟ طيب تكملة الإجابة في قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. قولوا، الخطاب هنا لمن؟ للمسلمين. يعني لا تلتفتوا لما يقوله اليهود والنصارى ولكن أعلنوها مدوية. وهذه خصوصية ليست إلا للمسلمين اللي هي إيه؟ الإيمان بالله وأصول الإيمان الستة كاملة، والإيمان بالقرآن والسنة، إيمان بالكتب السابقة كلها، الإيمان بالرسل، خدت بالك؟ الإيمان بجميع الرسل دون استثناء، واخد بالك؟ دي مش موجودة إلا عند المسلمين فقط. قولوا آمنا بالله يعني قولوا لليهود، قولوا للنصارى، قولوا للمشركين لن نستجيب لكم، أما نحن فقد أكرمنا الله بالإيمان به، آمنا بالله وآمنا بما أنزل إلينا. إيه اللي أنزل إلينا؟ القرآن والسنة. الله عز وجل يقول إيه؟ وأنزل الله عليك الإيه؟ الكتاب والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة هي الإيه؟ هي السنة. وآمنا أيضا بما أنزل إلى إبراهيم. إيه اللي أنزل على إبراهيم؟ الصحف العشر، ما فيها لا ندري إلا بعض النصوص التي نقلت عن صحف إبراهيم. صحف إبراهيم مذكورة أين؟ في موضعين. أول موضع في سورة إيه؟ في سورة النجم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ عن صحف إبراهيم الذي وفى. وفي سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تمام كده؟ وأخونا بذكرنا الحديث أنزلت صحف إبراهيم لأول ليلة من رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه وأن يوفقنا للطاعة فيه. اللهم آمين. كان الحديث مختلفا في صحته. تمام. إبا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. إذن الآية أخبرتنا أنه قد أنزلت أشياء على إسماعيل. ما هي؟ لا نعلمها، لكن نقطع أن الله أنزل شيئا على إسماعيل عليه السلام، جدنا إسماعيل وإسحاق ويعقوب. أيضا إسحاق ويعقوب لا ندري ماذا أنزل عليهما، لكن نقطع بنزول شيء عليهم. خلاص. ويعقوب والأسباط. يبقى إبراهيم الأب، أبو الأنبياء، زي ما ذكرنا قبل ذلك أن كل الأنبياء بعده إنما هم إيه؟ من نسل. إسماعيل نبي وليس من نسله إلا نبي واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. إسحاق نبي ومنه ومن نسله جميع أنبياء بني إسرائيل، إسحاق ابن إبراهيم. يعقوب هو الحفيد، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الأسباط جمع سبط، والسبط تطلق على الايه؟ على القبيلة، يعني تقابل القبيلة في العرب. يعني القبيلة في العرب يقابلها عند ايه بني إسرائيل؟ ايه؟ السبط. يبقى الأسباط يعني القبائل، والسبط هو جمع من الناس، جمع من الناس. طيب من هم الأسباط؟ قالوا هم أبناء يعقوب عليه السلام الاثنى عشر، ومنهم يوسف وبنيامين وروبين وغيرهم كما جاء في الإسرائيليات، التي هي يا جماعة لا نصدقها ولا نكذبها. لا نصدقها لأننا ربما صدقنا كذبا، ولا نكذبها ربما كذبنا صدقا. وفي نفس الوقت هي لا تتعارض مع أصول العقيدة ولا قواعد الشريعة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت إيه؟ أحد عشر كوكبا إخواتي، وهو رقم 12، والشمس والقمر أبوه وأمه أو خالته، على قول أن أمه توفيت وتزوج يعقوب بخالة يوسف عليه السلام بعد ذلك. تمام. أو على أيامه كان يجوز الجمع بين الإيه؟ بين الأختين، والله أعلم. وكل ده برضو معلهوش دليل لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة، وإنما هي من أخبار إيه؟ من أخبار بني إسرائيل. طيب كيف يطلق على ال 12 دول أسباطا، وإحنا عرفنا أن السبط هو الجمع من الناس، وال 12 دول أفراد؟ أنتم خدين بالكم يا جماعة. عشان كده في علماء حل لهذا الإشكال، ذهبوا إلى أن الأسباط هم ذرية أبناء يعقوب، ذرية أبناء يعقوب اللي هم بقى أبنائهم وأحفادهم، وكل واحد منهم انتشرت منه تجمعات من البشر من نسله. التجمعات دي اسمها أسباط، وكل تجمع اسمه سبط. انتوا واخدين بالكم؟ طيب الأسباط وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هنا طبعا لو قلنا إن الأسباط هم أبناء يعقوب جميعا فسنقع في إشكال، اللي هم 12 يعني. إيه الإشكال؟ هل كانوا جميعا أنبياء أم لم يكونوا أنبياء؟ المتفق عليه يوسف عليه السلام أنه كان رسولا، تمام. طيب بنيامين يعتبر أقوى الأقوال فيه أنه كان نبيا أيضا، لكن العشرة الباقون اختلف في نبوتهم، وكل قائل بقول ليس معه إيه دليل يؤيد به إيه قوله. البعض يقول كانوا أنبياء أخذا بظاهر الآية والأسباط، يبقى أنزل على الأسباط ولا ينزل إلا على نبي. البعض قال لا، ما فعلوه بيوسف وهو صغير من محاولة قتله وفي الآخر ألقوه في الجب وباعوه بثمن بخس، هذا ليس عمل أنبياء، والحسد الذي مر في قلوبهم هذا ليس من شأن الأنبياء. إذا قلنا والأسباط اللي هم أولادهم وأحفادهم وكده، يبقى زال الإشكال، لأن طبعا يعني إيه خرج من إيه من نسلهم أكثر من 100,000 نبي. حديث وإن كان ضعيفا من الأنبياء 124,000 نبي. الأنبياء الذين هم ليسوا من بني إسرائيل 11 نبيا تقريبا، وبقية الأنبياء كلهم إيه من بني إسرائيل. يبقى أنت بتتكلف أكثر من 100,000 نبي، أو يمكن 124,000 نبي كلهم من بني إسرائيل، إلا القليل، إلا 12 أو 11 ليسوا من بني إسرائيل. واخدين بالنا ولا إيه؟ يبقى والأسباط يعني وما أنزل على الأسباط يعني الأنبياء الذين أي كانوا من نسل يعقوب أو من نسل أبناء يعقوب عليه السلام. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. يعني وما أوتي موسى وعيسى، يعني أوتي موسى التوراة وأوتي عيسى ليه الإنجيل. طيب هو التوراة مش أنزل على موسى والإنجيل برضك أنزل على عيسى عليهما السلام، طب ليه قال وما أوتي هنا ما قالش وما أنزل على موسى وعيسى؟ ليه؟ قالوا فيه فائدة لفظية وفيه فائدة معنوية. الفائدة اللفظية التنوع في الألفاظ، فتكرار اللفظ بذاته في موضع واحد كثيرا ربما يكون عيبا. يعني لو قال في غير القرآن مثلا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل والأسباط وما أنزل إلى موسى وما أنزل إلى عيسى، التكرار ده ممكن يكون فيه إيه خلل. فلما يقول وما أوتي موسى وعيسى يبقى تنوع في الإيه في اللفظ، وما أوتي النبيون من ربهم نفس الكلام، يبقى في الأول إيه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، يبقى أنزل جت مرتين، وفي الآخر أوتي جت مرتين اللي هي إيه؟ أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون إيه؟ من ربه. لكن لو بقيت كلها أنزلة أو كلها أوتي بأربعة في خلال سطرين داخلت. طيب يبقى ده الفائدة الايه اللفظية. الفائدة المعنوية أن ما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من قبلهم تشمل يا جماعة تشمل ما أنزل عليهم من الكتب وتشمل ما أجرى الله على أيديهم من الآيات اللي احنا بنسميها ايه معجزات. فموسى عليه السلام أجرى الله على يديه معجزات، العصا لها ثلاث معجزات ثلاث آيات. أول حاجة أنها انقلبت حية أمام فرعون. ثاني حاجة أن هي كان يضرب بها الحجر فيخرج منه الايه الماء. ثالث حاجة أنه ضرب بها البحر فانشق، واليد بقى والقمل والضفادع والدم والآيات. يبقى أوتي موسى وعيسى من التوراة والآيات الحسية التي يؤمن بها البشر. طيب وما أوتي عيسى؟ عيسى أنزل عليه الإنجيل أيضا وأوتي من الآيات أنه يبرئ الأكمه والأبرص وأنه يحيي الموتى بإذن الله وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص، ها يمسح على التراب فيصير ذهبا. آيات أوتيها عيسى عليه السلام. طيب قال وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من قبلهم، مش كده؟ طيب لماذا لم يقل في غير القرآن وما أوتي موسى وما أوتي عيسى؟ لأن عيسى أوتي الإنجيل وهو مكمل للإيه؟ للتوراة، يعني لا ينفصلان، التوراة والإنجيل شيء واحد. ولذلك الجن قالوا إن قالوا عن القرآن قالوا إيه؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، مع أن آخر رسول وآخر نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان عيسى عليه السلام. نفس الله قال ليس بيني وبين عيسى بن مريم نبي، يعني المسافة من عيسى عليه السلام لغاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش أنبياء. فالجن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى على اعتبار أن الإنجيل مكمل للإيه؟ للتوراة، وإن التوراة يغلب عليه التشريع الأحكام، إنما الإنجيل يغلب عليه المواعظ والأمثال والحكم. وفي أحكام أيضا لكن إذا قارناها بما في التوراة لا هي قليلة. وكلاهما أرسل إلى إيه؟ إلى بني إسرائيل. انتوا معايا يا جماعه؟ يبقى كده بنو اسرائيل دول بنو يعقوب عليه السلام واحفاده ذريته، دول ماشيين على سكه واحده لغايه ايه؟ لغايه سيدنا موسى عليه السلام. انزلت التوراه تمام ما فيش مشكله. طيب لما انزل الانجيل على عيسى عليه السلام اليهود كذبوا عيسى عليه السلام وقالوا انه ابن زنا وبالتالي لم ينزل عليه شيء. النصارى قالوا لا ده عيسى نبي الله، بل هو بعد كده قالوا انه يسوع هو الله او ابن الله. فهؤلاء اساءوا وهؤلاء اساءوا، اللي كذبوا عيسى أساءوا وبالتالي لم يتبعوه، واخد بالك؟ طيب اللي صدقوا عيسى أساءوا لأنهم حبوا يردوا لليهود هذا الأمر فلم يعملوا بالتوراة. يعني إيه؟ الذين زعموا أنهم أتباع عيسى عليه السلام لم يعملوا بالتوراة. ليه؟ لأن ده بتاع أعدائهم. خلاص كده بنو إسرائيل انقسموا كده لإيه؟ لعدوين، اليهود الذين تمسكوا بالتوراة حتى ولو كانت محرفة، والنصارى الذين تمسكوا بالإنجيل حتى لو كان محرفا ولم يؤمنوا بالإيه؟ بالتوراة، كما أن الذين تمسكوا بالتوراة لم يؤمنوا بالإيه؟ بالإنجيل. فخلاص دول بقى بتوع عيسى عليه السلام في ظنهم الفاسد، فبالتالي لا احنا مش هنعمل بالإيه؟ بالتوراة. طب ايه يا جماعة؟ عملوا كتاب سموه الأمانة الكبرى، زي الياسق اللي عمله جنكيز خان، وده حطوا فيه الإيه؟ العبادات والقوانين والأشياء المنظمة للإيه؟ للعبادة والحياة، هم اللي ألفوا. تمام. لكن الحقيقة ما يعتقده المسلمون من أن موسى وعيسى أنبياء وأن الإنجيل مكمل للإيه؟ للتوراة. فهنا وعيسى على أساس أن هم الاثنين كتابهم بيكمل بعض، ما قالش وما أوتي موسى وما أوتي عيسى، لا، وما أوتي موسى وإيه؟ وعيسى. وما أوتي النبيون من ربهم، يبقى وما أوتي النبيون من ربهم هتشمل يا جماعة؟ هتشمل ما أنزل عليهم من الكتب وما أيدوا به من الإيه؟ من الآيات. وكلمة النبيون تشمل جميع الإيه؟ الأنبياء. إذن فلماذا؟ يعني كان ينبغي في غير القرآن قولوا آمنا بالله والنبيين وما أوتوا من ربهم، مش هتفيد نفس المعنى؟ نعم هتفيد. طب ما إيه؟ لا، ده ذكر العام بعد الخاص، وذكر الخاص وقدم اهتماما إيه؟ بشأنه. طيب هنا ربنا ذكر لنا إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، خدت بالك، موسى، عيسى، ستة من الأنبياء. في مواضع تانية ذكر لنا 18 نبي ومنهم نفس الأنبياء اللي هي في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطة، وكلا فضلنا على العالمين. في سورة النساء ذكر بعضهم أيضا مع تقديم وتأخير، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا. خدت بالك؟ بعد كده قال لك وكلم الله موسى تكليما. إيه الحكاية يا جماعة؟ كل موضع يذكر فيه بعض أسماء أنبياء معينين إنما هذا لمناسبة السياق. هنا بيتكلموا عليه كمثال سورة البقرة، الكلام كله دائر عن إبراهيم، إسحاق، إسماعيل، يعقوب، أبناء يعقوب، أحفاد يعقوب، موسى، عيسى، الكلام كله شغال على إيه؟ في السياق هنا على دول، لأن اللي بيقولوا إنهم أتباع موسى بيقولوا إنهم يهود، وبالتالي إبراهيم كان يهوديا. اللي بيقولوا إن أتباع عيسى بيقولوا إنهم نصارى، وبالتالي إبراهيم كان نصرانيا. هم الاثنين بيقولوا إن يعقوب أبناؤه كانوا يهودا أو نصارى على التفصيل، فبالتالي ذكر هؤلاء لاستدعاء المقام، المقام يستدعي ان دول بالذات ينص عليهم. وبعد كده قال لك والنبيون وما أوتي النبيون من ربهم، نفس الكلام. طيب كل التفسير ده على أساس يا جماعة أن الخطاب هنا قولوا آمنا لمين؟ للمسلمين. طيب قول آخر أن الخطاب في الحقيقة لليهود والنصارى والمشركين، ما هوش للمسلمين، بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني على قول أن الخطاب قولوا آمنا المسلمين، يبقى بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، وربنا قال لنا قولوا آمنا إلى آخره. طيب على الخطاب في قولوا آمنا لليهود والنصارى والمشركين، يبقى التقدير ايه؟ بل اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا أيها اليهود والنصارى والمشركون آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره. والأحسن من ذلك أن يكون الخطاب عاما للجميع، قولوا للمسلمين واليهود والنصارى والمشركين، لكل الناس، للإنس والجن، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، قولوا ذلك. وأيضا قولوا إيه؟ لا نفرق بين أحد منهم. التفريق بينهم بيكون بأمرين يا جماعة، إما بالتفضيل وإما بالتكذيب. معايا؟ طيب إزاي لا نفرق بينهم بالتفضيل إذا كان في أفضل، في رسل أفضل من الرسل؟ ربنا عز وجل قال تلك الرسل إيه؟ فضلنا بعضهم على بعض، يبقى في تفضل بين الرسل لا، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه بقية أولي العزم الخمسة، ويليه بقية الرسل، ويليهم بقية الأنبياء، يبقى في تفاضل. التفاضل ده نوع من أنواع التفريق صح؟ لا، التفاضل الذي لا ينبني عليه تنقيص من المفضول. انتوا معايا يا جماعة؟ في تفاضل يحفظ للمفضول قدره وفضله، هو ده المطلوب. وفي تفاضل يقلل من شأن الايه؟ المفضول. هو لما اليهودي سمع أبا بكر تقريبا، أو أبا بكر قل ورب محمد والذي فضل محمدا على ايه؟ العالمين، رد اليهودي قال والذي فضل موسى على العالمين، فلطمه أبو بكر وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفاضلوا بين الأنبياء. ولما اختلف الصحابة في قصة تانية من الأفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تفضلوني على يونس بن متى، هو نبي وأنا نبي، واخد بالك؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن التفاضل الذي فيه تنقيص للمفضول. يبقى النوع ده من التفريق منهي عنه إذا كان ترتب عليه تنقيص من المفضول. طب التكذيب، طبعا اليهود إذا كانوا آمنوا بموسى ومن سبقه من الأنبياء والمرسلين، إلا أنهم كذبوا عيسى ومحمدا على الأنبياء جميعا الصلاة والسلام، يبقى فرقوا ولا ما فرقوش؟ فرقوا. والنصارى إذا سلمنا أنهم آمنوا بعيسى ومن سبقه من الأنبياء فهم يكذبون إيه؟ محمدا صلى الله عليه وسلم، يبقى برضك إيه؟ فرقوا بين الإيه؟ بين الأنبياء. فهذا تكذيب، ولذلك يحكون أن يعني لقاء كان بين الشيخ محمد عبده رحمه الله وجماعة من اليهود والنصارى. فقال اليهود نحن أحق بالجنة لأننا آمنا بموسى. قال النصارى نحن أحق بها لأننا آمنا بعيسى وموسى. فقال الشيخ رحمه الله بل نحن أحق بها منكم جميعا لأننا آمنا بموسى وعيسى ومحمد وجميع الأنبياء والمرسلين. تمام. واحد بيسأل يعني عالم من العلماء في مصر لا أذكر اسمه بيقول له لماذا يتزوج الرجال المسلمون من النساء اليهوديات والنصرانيات ولا يتزوج اليهود والنصارى من النساء المسلمات؟ قال لأننا نؤمن بمحمد واليهود والنصارى لا يؤمنوا بمحمد. انت واخد بالك؟ يعني الرجل المسلم لما بيتزوج يهودية ونصرانية هو مؤمن بمحمد ومؤمن بموسى وعيسى، فخلاص هي وهو مشتركين في الايه، في الايمان بنبي. خد بالك، يعني اليهوديه تشترك مع المسلم في الايمان بموسى، النصرانيه تشترك مع المسلم في ايمان بالايه، بعيسى عليه السلام. لكن لو رجل مثلا يهودي هيختلف معها في ايه، في الايمان بمحمد، وكذلك النصراني. تمام. لا نفرق بين احد منهم. ربنا عز وجل يقول في سورة النساء ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله، شوف ربنا صدر لها به بأنهم يكفرون بالله ورسله. طب ازاي؟ أصل كفرهم برسول من الرسل كفر بالله، كفرهم برسول واحد من الرسل كفر بجميع الايه، المرسلين. كما ان الايمان برسول يستلزم الايمان بجميع المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، هو قال لهم كم رسول؟ واحد بس، هو قال لهم ان في رسل جايين بعد كده لازم تؤمنوا بهم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ونكر للتفخيم والتعظيم، إيه المطلوب؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. توقيع، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، توثيق، قالوا أقررنا، فضل الشهود، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الشرط الجزائي، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خلاص، التحذيرات، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الايه، من الخاسرين. ولذلك الآية دي من أوضح الآيات على تكفير غير المسلمين. أو إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن ايه، اليهود والنصارى بيعملوا ايه؟ يفرقون بين الله ورسله ويقولون ايه؟ نؤمن ببعض، بعض الرسل، ونكفر ببعض، ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. اسمع كده، اولئك هم الكافرون حقا. يعني ده كفر ما فيش فيه كلام، كفر واضح. واعتدنا للكافرين عذابا ايه، مهينا. تمام. لا نفرق بين احد منهم ونحن له ايه، مسلمون. ونحن له مسلمون على الخطاب، بان الخطاب للامه محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ونحن أمة محمد له مسلمون. الخطاب للجميع يعني قولوا نحن له مسلمون، لليهود والنصارى والمشركين، واخدين بالكم معايا؟ ونحن له مسلمون. تقديم الجار والمجرور لأمرين يا جماعة، خدت بالك؟ الأمر الأول التخصيص أو الحصر، لا نؤمن إلا به، خدت بالك؟ والتخصيص والأمر الثاني مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل. وأمر مراعاة الفواصل يا جماعة مش كلام كده يعني زي ما بيقولوا ايه، نعم، سد خانة وتسويق محل زي ما بيقولوا تسويق محل، لا الموضوع مش كده. قال في سورة الأعراف ربنا عز وجل قال ايه، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، صح؟ في سورة الشعراء قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، الآيات كلها ماشية ايه بهذه الطريقة. يعني ايه؟ وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. طب خد بالك السياق عامل ازاي في الشعراء برضك. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. هب هارون تناسب في الأعراف وتناسب في الشعراء. طيب تعالى بقى في سورة طه، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أنت واخدين بالكم الفواصل عاملة إزاي؟ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أنت واخد بالك؟ فمراعاة النظم ومراعاة الفواصل يا جماعة ده أمر مهم، واخد بالك؟ طب ليه ما قالش موسى وهارون زي الشعراء والأعراف؟ لأن الفواصل هنا كده تتناسب مع موسى. وصلت ولا إيه؟ تمام، ده كلام ممتاز. ونحن له إيه؟ مسلمون. هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في سنة الفجر، كان في الركعة الأولى يقرأ بهذه الآية، قولوا بعد الفاتحة طبعا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر. وفي الركعة الثانية قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر. وأحيانا كان يقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وكثيرا ما كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد. يبقى كان صورة من الصور اللي نفسه كان بيقرأ بها صورة من البسطار في سنة الفجر. كم صورة؟ ثلاث صور. أول صورة وأكثرها اللي هي الايه؟ اللي هي الكافرون والإخلاص، كافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الثانية. الصورة الثانية قولوا آمنا الآية بتاعت سورة البقرة، وفلما أحس عيسى منهم الكفر بتاعت آل عمران. الصورة الثالثة قولوا آمنا بتاعت البقرة و يقول قل يا أهل الكتاب تعالى ولا كلمات السابقة آل عمران. يبقى إذا نظرنا للركعة الأولى وجدناهما صورتين، إذا نظرنا للركعة الثانية وجدناها إيه؟ ثلاث صور. ليه؟ لأن في الركعة الأولى إما أن تقرأ آية البقرة قولوا آمنا أو بسورة الكافرون، بس مفيش احتمال ثالث. لكن في الركعة الثانية إما أن تقرأ فلما أحس عيسى أو قل يا أهل الكتاب أو قل هو الله أحد. أنتم معايا ولا إيه؟ بس طبعا مش ده مع ده، يعني قولوا آمنا هيبقى معها آية من آيتين بتوع آل عمران، لكن قل يا أيها الكافرون هيبقى معها الإخلاص. ده مش معناه التحريم لغير ذلك. افرض أن قرأ العكس أو قرأ مثلا بآيات أخرى ما فيش إشكال، لكن كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخفف سنة الفجر، حتى تقول عائشة رضي الله عنها حتى كان يخفف سنة الفجر حتى أقول هل قرأ الفاتحة. والحديث في صحيح مسلم اللي جيب الثلاث صور في صحيح مسلم. تمام. طيب ليه الآيات دي بالذات أو الصور دي بالذات؟ نشوف كده الآيات بتقول إيه. قولوا آمنا بالله، توحيد، وما أنزل إلينا ونحن له مسلمون، توحيد صح. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون، توحيد. قل يا دي كده فيها الولاء أهو. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أبراء. دي بقى فيها البراء واضح جدا صح. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، تنزيه لله عز وجل. يبقى أنت بتبدأ يومك بالإيه؟ بالتوحيد. ولذلك أنت في سنة المغرب البعدية بتقرأ إيه؟ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، عشان تختم برضك يومك بالتوحيد، وفي نفس الوقت بتبدأ الليل بتاعك بالإيه؟ بالتوحيد. عند النوم برضك يسنى أنك تقرأ الكافرون، تقرأ الإخلاص والفلق والناس، عشان تختم يعني قبل ما تنام، قبل الموت الصغرى اللي ممكن تبقى بعد كده موت كبرى عند البعض، يبقى أنت ختمت بالإيه؟ بالتوحيد. طيب في سورة آل عمران يقول الله عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في تشابه صح. سورة آل عمران قل خطاب بلفظ المفرد، وإذن هو موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأمة له إيه؟ تبعا، يعني حتى لو ما نزلتش الآية بتاعت قولوا آمنا بتاعت البقرة فيكفي هذه الآية أن تلزم المسلمين أن يقولوا بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ طيب معايا كده ولا إيه؟ قل آمنا بالله، آمنا بالله وما أنزل علينا. طب في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إيه؟ إلينا. ليه هنا علينا؟ لأن يا جماعة القرآن والسنة أنزل مباشرة على مين؟ على شخص معين وهو إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فبما أنه بيقول قل يبقى علينا، لكن هناك أنزل إلينا للأمة كلها، فما أنزلش على الأمة كلها. وذلك ربنا عز وجل قال إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس، إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بالحق، مش كده؟ سورة النساء الآية بتقول إيه؟ وآية سورة الزمر ها؟ لا دي سورة النساء يا مولانا، دي سورة النساء. سورة الزمر بتقول ايه الآية؟ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه، مش كده؟ وربنا قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل، أنتم معايا؟ فأنزل على أو نزل على يبقى على الشخص مباشرة، إنما إلى يبقى للكل. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، طب ما في الآية اللي فاتت وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، لأن اللي أنزل عليه يصلح أن نقول إليه، طب ليه ما قالش على هناك؟ عشان ما يبقاش فيه تنافر. يعني لو قال مثلا في غير القرآن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل، الله أنت واخد بالك ولا إيه؟ فعشان ما يبقاش فيه تنافر يبقى لو قال أنزل إلى يبقى تنفع للاثنين، تشمل الشخص المنزل عليه وتشمل الأمة المنزل إليها، واخد بالك؟ طيب وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، ما قالش وما أوتي النبيون، لأن القرآن يا جماعة يفسر بعضه بعضا. يعني هل ما أوتيه النبيون هو هو نفس الذي أوتيه موسى وعيسى؟ دي مجملة هنا، سورة البقرة فسرتها لنا وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه، وده تنوع في الايه، تفنن في الايه، في الألفاظ. تقولك لا نفرق بين أحد منهم ونحن لا مسلمون، دي موحدة من الايه، من الكل. هاتان الآيتان اشتملتا على الدين كله، قولوا آمنا بالله، آمنا بوجود الله، وآمنا بربوبية الله، وآمنا بألوهية الله، وآمنا بأسماء الله وصفاته. كم حاجة كده؟ تاني، آمنا بوجود الله، وآمنا بربوبية الله، آمنا بألوهية الله، آمنا بأسماء الله وصفاته، أربعة. طيب آمنا بوجود الله أو الوحدة، مين اللي بينقضها؟ الشيوعيون والملاحدة، يقول لك لا إله والعالم إيه؟ مادة، لينين الجماعة الشيوعيون وهم بدرسونا بيقولنا بينكروا وجود الإله، الكلام ده غلط، ده بينكروا وجود الخالق، أرسطو طاليس وسقراط وأفلاطون والجماعة العباد الأوثان دول بينكروا وجود الخالق مش وجود الإله، هم لهم إله ده بيعبدوا الأصنام، ما بينكروش وجود إله بس بيعبدوا إله آلهة باطلة، إنما هم في الحقيقة ينكرون وجود الخالق. نظرية أرسطو يقول لك إيه؟ هذا العالم له محرك، نظرية المحرك الأول حركه ثم إيه؟ تركه، اداله منافله كده وشغله واشتغل، كلام هبل، كلام جنون، ما شكل كده شكله حاجه غلب يا راجل اعوذ بالله. والتاني يقول لك ده العالم ده خلق صدفه، السماوات والارض صدفه ايه ده؟ يعني الانسان اللي خلق براس ورجلين وايدين واعضاء صدفه؟ طب الشمس بتطلع في ميعادها والقمر اللي بيطلع في ميعاده وتغرب في ميعاد تغرب في ميعاد صدفة؟ طب الحيوانات اللي موجودة دي كلها ايه ده؟ ده عالم مجانين، ده عالم مجانين بصحيح. يبقى دولت ايه؟ بينكروا وجود الله وبالتالي يستلزم ذلك إنكارهم لربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أخذ بالك؟ طيب، اللي بينكر ربوبية الله عز وجل الشيعة وغلاة الصوفية، يقول لك الملك ملكي وصرفت فيه البدو. التصريف ده يا جماعة من صفات ايه؟ الربوبية. يعني ده شرك في الربوبية، النفع والضر ده من توحيد الربوبية. الرزق اما يطوف حوالين القبر كده ويقول لك يا بدوي اديني عيل، يا بدوي اشفي لي ابني، يا بدوي، ده كفر بالربوبية، يعني خلل شرك في الربوبية والعياذ بالله. اما يجي يقول لك يا صاحبة الديوان، يقول لك السيدة المشيرة الكريمة العظيمة الحليمة الستين السيدة زينة، المشيرة التي يرجع إليها في كل شيء، صاحبة الديوان، يعتقدون أن الكل مجلس إدارة مكونة من أربعة أقطاب وعلى رأسهم الخامسة اللي هي السيدة زينة. إيه ده؟ كل واحد له ربع الكون يتصرف فيه، ورئيسة مجلس الإدارة السيد. طب يا أخي، وقال له رجل، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله قاما ولوا امرهم امرأة. يعني حتى لما تحبوا حد يبقى رئيس مجلس إدارة للكون، حطوا راجل، ما تحطوش واحدة ست. حاجة أقول، فدول يؤمنون بوجود الله وعندهم شرك في الربوبية، فضلا عن القائلين بوحدة الوجود أو الحلول والاتحاد، العقيدة اللي بتفرض علينا فرضا والعياذ بالله، اللي كان إيمان أبي جهل أفضل منها. يعني أبو جهل اللي نبي صلى الله عليه وسلم قال عنه فرعون هذه الأمة كان عنده توحيد الربوبية فيه بندين من ثلاثة مظبوطين. البند الأول أنه كان يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. البند الثاني أن الله عز وجل هو المدبر للكون والمتصرف فيه، أبو جهل كان بيؤمن بكده. البند الثالث اللي أبو جهل خالف فيه اللي هو أن الله عز وجل له الأمر والطاعة والحكم والتشريع والسيادة، هو ده اللي كان بيخالف فيه أبو جهل. لا، دولت لا، واخد بالك؟ طيب، اللي عنده الإيمان بوجود الله وتوحيد الربوبية موجود قدر منه، ولكن ما عندوش توحيد ألوهية، اللي هم يا جماعة عباد الأصنام، عباد الصليب، واخد بالك؟ ما نعبدهم إلا يا جماعة واللي يقربون الله زلف، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر حيرد يقولوا إيه المشركون. يبقى عندهم أهو توحيد ربوبية موجود، بس ما عندهمش توحيد إيه؟ ألوهية. طيب، في ناس عندهم إيمان بوجود الله، عندهم إيمان بربوبية الله، عندهم إيمان بألوهية الله، بس عندهم خلل في أسماء الله وصفاته، زي الجهمية المعطلة المشبهة الممثلة المؤولة المحرفة، اللي بيعطلوا أسماء الله وصفاته، أو اللي بيشبهوا الله عز وجل بخلقه، دول عندهم خلل في الأسماء والصفات. الذين أكملوا التوحيد كله وأتموا الإيمان بالله حق التمام، الذين آمنوا بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لم يمثلوا ولم يعطلوا ولم يكيفوا ولم يؤولوا ولم يشبهوا ولم يحرفوا. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، والراسخون في العلم يقولون ايه؟ آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله وملائكته، واخد بالك؟ يبقى الإيمان بالله هذا أول أصل مسلمنا وملائكته الأصل الثاني، ويستلزم ذلك الإيمان بوجود الجن، أخذ بالك لأنه برضك داخل في عالم الغيب. ها آمنا بالله وملائكته، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أنزل إلينا اللي هو القرآن الكريم والسنة، دولت لازم نؤمن بهما إيه؟ تفصيلا، إجمالا وتفصيلا. إجمالا يعني القرآن نؤمن به إن ربنا أنزل القرآن من عنده سبحانه وتعالى، والمصحف مقفول كده ده من عند ربنا، ده كده اسمه إيمان يا جماعة إجمالي. طيب هنفتح المصحف ونبص فيه، هنؤمن بكل سطر فيه وبكل آية فيه وبكل جملة فيه وبكل كلمة فيه، ده اسمه إيمان إيه؟ تفصيل. يبقى مطلوب أن أنا أؤمن بالقرآن والسنة إجمالا وإيه؟ وتفصيلا. طيب وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كل الكتب دي مطلوب مننا أن أنا أؤمن بها إيه؟ إجمالا فقط، مش مكلف أن أنا أؤمن بها تفصيلا. التوراة موجود، إنجيل موجود، أخذ بالك أنا مكلف أن أنا أؤمن بأن الله أنزل التوراة على موسى، أنزل الإنجيل على عيسى، أنزل الزبور على داود، أنزل على إبراهيم الصحف، ده واجب علي، ده ركن من أركان الإيمان، أصل من أصول الإيمان. لكن هل يجب علي أن أؤمن بكل سطر في هذه الكتب؟ لا. ليه؟ أولا معظمها مش موجود، ثانيا الموجود منها محرف، التوراة والإنجيل اللي موجود النهاردة محرفين. ثالثا أن القرآن هيمن على كل شيء، وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وإيه؟ ومهيمنا عليه، يعني حاكما عليه ومسيطرا عليه. خلاص. طبعا إيمان بالرسل موجود أهوت، والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، لازم نؤمن بالرسل جميعا. وطبعا بيتضمن بقى ده الإيمان بالشرائع والعمل بيها وما جاء بها في القرآن والسنة. آمنا بما أنزل بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، اللي أنزل لنا القرآن والسنة يشمل بقى الدين كله. تمام يا جماعة؟ طيب فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. السؤال كده إجمالا يا جماعة، لو سمعت الآية دي كده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، المباشر هتفهم منها إيه؟ إن لو اليهود والنصارى آمنوا زي ما احنا مؤمنين بالله ورسل الملائكة والكتب والرسل اللي في الآية اللي فاتت فقد اهتدوا، ولا هتبادر لك فهم غير كده؟ يعني تقدير الكلام في غير القرآن، فإن آمنوا بالله وما أنزل إلينا من القرآن والسنة وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وآمنوا بما أوتي موسى وعيسى وآمنوا بما أوتي النبيون من ربهم ولم يفرقوا بين أحد منهم وقالوا نحن له مسلمون، بدل ما يعيد لك الآية دي تاني قال لك كده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. الكلام ده يا جماعة فيه مشكلة؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب لو أنت قرأت القرآن بهذه الطريقة وصلت لك الرسالة، لكن البعض يتأمل في الألفاظ وبالتالي تظهر له إشكاليات. من هذه الإشكاليات إيه؟ فإن آمنوا، يعني اليهود والنصارى والمشركون، بمثل ما آمنتم به، يقول لك بمثل يعني مش به هو، مش بما آمنتم به، لا ده بمثله. يعني إذا كنت أنت أمنت بالله يبقى أمنه بحد مثل ربنا، إذا كنت أنت أمنت بما أنزل على الأنبياء والمرسلين ثم أمنوا بحاجة زي كده، إذا كنت أنت أمنت بالأنبياء والمرسلين دول هو مؤمن بأنبياء ومرسلين بس حاجة تانية بمثل، واخد بالك؟ فقالوا إن مثل هنا زائدة. طبعا هنا بندخل بقى في مشكلة بقى إيه، هل في القرآن شيء زائد ولا لا؟ كلمة زائدة ده مصطلح لغوي يا جماعة. يعني زائدة عند أهل اللغة يعني لا إعراب لها، يعني ما بلهاش إعراب مستقل، يعني انه بمثلي ما هي مجرورة بس ما لهاش إعراب مستقل، واخد بالك؟ ممكن في غير القرآن، في غير القرآن الاستغناء عنها، فإن آمنوا بما آمنتم به أو فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، يعني إيمانا مثل إيمانكم، هو أنا مؤمن إيمان مثل إيمانك وأنت مؤمن إيمان مثل إيماني، صح؟ الخطوط العريضة بيننا زي بعضها، لكن بقى زيادة الإيمان والنقصان حاجة تانية، تمام يا جماعة؟ هنا قالوا إن كلمة مثل زائدة في المبنى وزائدة في المعنى. زائدة في المبنى قالوا إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. طب إيه الزيادة اللي في المعنى هنا؟ أن كلمة مثل جاءت لتدل على شدة المطابقة، يعني أن يؤمنوا إيمانا مثل إيمانكم تماما. ها؟ لا إفراط ولا إيه؟ ولا تفريط. أنتم معنا؟ فإن آمنوا بمثل الذي آمنتم به، يعني آمنوا إيمانا يطابق إيمانكم تماما، فقد اهتدوا. يبقى هنا دي جملة يا جماعة، جملة شرطية. فين أداة الشرط؟ إن. فين فعل الشرط؟ آمنوا. جواب الشرط مقترن بالفعل هو فقد اهتدوا، تمام؟ طيب يبقى المخالف إيه؟ وإن لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فقد إيه؟ فقد ضلوا. وده الواقع بتاعهم، بتاع اليهود، بتاع النصارى، بتاع المشركين. طيب فإن آمنوا اليهود والنصارى والمشركون بمثل ما آمنتم، تاء الخطاب دي موجهة لمين؟ للمسلمين. انتم معايا؟ آمنتم، التاء هنا خطاب لإيه؟ لجميع المسلمين، لأن القرآن نازل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حتى يرفع من الصدور والسطور. يبقى الخطاب احنا بنتكلم اهو، شوف احنا الجيل الكام، احنا 1445 ومع ذلك الخطاب لنا ولا مش لنا؟ والكلام عن اليهود والنصارى والمشركين اللي في زماننا ولا لا؟ يعني فإن آمن اليهود والنصارى والمشركون وعباد الشيطان ومش عارف بمثل ما آمنتم أيها المسلمون المعاصرون، يبقى آمنتم دي آمنوا الكفار في جميع الأزمنة وجميع الأمكنة، وآمنتم أيها المسلمون في كل الأمكنة وكل الأزمنة أيضا، مش كده؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طيب أول من يدخل في هذا الخطاب دخولا أوليا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، صح ولا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني لو قيل في غير القرآن فإن آمنوا بمثل ما آمنت به يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بس، لكن في القرآن قال فإن آمنوا مثل إيه؟ ما آمنتم. الأمة كلها وندخل في ذلك دخولنا أولين لإيه؟ الصحابة. صح. وهذه الآية من الأدلة القوية على أن المنهج المعتبر عند الله هو المنهج السلفي، لأن أنت بتقول إحنا بنتبع السلف. من هم السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى هي يا جماعة الآية واضحة هي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا يعني إيه؟ أعرضوا وابتعدوا. الإجابة يا جماعة لا لا، خلي بالك اصحى، احنا قلنا مفهوم المخالفة لسه من شوية، هو ده مفهوم المخالفة هو. وإن تولوا فقد ضلوا، صح ولا ايه؟ طب فإنما هم في شقاق، الفائنة هتبقى ايه؟ للتفريع. يعني إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ضلوا، ويتفرع على ذلك أنهم سيكونون ايه؟ في شقاق. وصلت ولا ايه؟ وإن تولوا فإنما هم متشاقون. الشقاق اللي هو الخلاف، مش كده؟ من باب أن هذا في شق وهذا في شق، زي المتحادون، هذا في حد وهذا في حد آخر. الأعداء، هذا في عدوة وهذا في عدوة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا هم بالعدوة القصوى. تمام. طيب، زي ما ربنا عز وجل قال هي، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وقال ومن يشاقق الله ورسوله ويتعدى حدوده، ومن يعص الله ومن يشاقق الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخلوا نارا، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله فإن الله ومن يشاقق الله ورسوله، لكن هنا فإنما هم ايه؟ مشاقون. لا، في شقاق. الفي هنا تفيد يا جماعة الظرفية، كأنهم منغمسون في الشقاق. طيب، هنا في شقاق، أفادتني بالظرفية دي معنيين مهمين. المعنى الأول أنهم تعمقوا وغاصوا في شقاق الله ورسوله والمؤمنين إلى آخر. يعني إيه؟ غرقوا في الشقاق للإسلام، أخبرك؟ يعني هم في شقاق معكم، واخبرك؟ ودلت أيضا على أن المسلمين ليسوا إيه؟ ليسوا في شقاق. خلاص، اللي يلتزم بالإسلام على المنهج الصحيح مش هيبقى عنده شقاق، واخد بالك؟ إنما الشقاق جه بين المسلمين نتيجة إيه؟ إن هم تشبهوا باليهود والنصارى وبالتالي اختلفوا ووقعوا في الشقاق. يعني إذا كان اليهود قالوا كونوا هودا، النصارى قالوا كونوا نصارى، وبالتالي المشركون أيضا قالوا كونوا مشركين، فأصحاب البدع في هذه الأمة كل منهم يدعو إلى مذهبه الفاسد. كونوا معتزلة، المعتزلة يقول لك كونوا معتزلة، المرجئة يقولوا كونوا مرجئة، الأشاعرة يقول لك كونوا أشاعرة، وكل واحد يدافع عن إيه؟ عن معتقدي وعن منهجي وعن بدعته وعن ضلالته. ايه اللي خلى المسلمين وصلوا لكده؟ تشبههم بالايه؟ بالكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق امتي الى 73 فرقه كلهم في النار الا واحده، قالوا من من رسول الله؟ قال هم الذين على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية قال هم الجماعة، وقال في رواية ثالثة وهم بالشام، يعني الشقاق لم يتطرق للمسلمين إلا لما تشبهوا بالكافرين. واخد بالك؟ وإنما وإن تولوا فإنما هم في شقاق. كذلك معنى آخر أفادتني كلمة في شقاق، أنهم فيما بينهم مختلفون، مش حتى مختلفين مع المسلمين بس، لا، هم فيما بينهم اليهود والنصارى والمشركين الثلاثة دول إيه؟ مختلفون. بل اليهود فيما بينهم إيه؟ مختلفون، والنصارى فيما بينهم مختلفون، والمشركون فيما بينهم مختلفون. يعني كثر الاختلاف بينهم وبين غيرهم وبينهم وبين أنفسهم. فكلمة في شقاق اختزلت لكل المعاني اللي أنا ذكرتها دي وغيرها كمان. وربنا ذكر لنا أمثلة على هذا الشقاق. من هذه الأمثلة قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تم الناس متفقة، يا عم انت عاوز ايه؟ هما كده متفقين؟ هما ليه؟ هما ليه يعني؟ ده بقولهم ما حدش يخش الجنة إلا اليهود والنصارى، هما كده متفقين صح؟ ها؟ يعني هنا أول التقسيم أو هنا برضو للتقسيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني إيه؟ يعني وقال اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى. هذا أول خلافة بينهم مذكورة هو. طيب اللي بيوضح ده أكثر بعدها بآيتين، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اليهود قالوا النصارى دول دينهم باطل، والنصارى ردوا عليهم قالوا ده اليهود دينهم ايه؟ باطل. شوف ربنا بيقيم عليهم الحجة الاثنين يقول ايه؟ وهم يتلون الكتاب. يا جماعة انتوا بتضلوا، ده انتوا عارفين قرأتوا التوراة وقرأتوا الانجيل وعارفين ان دول منزلين من عند ربنا وان انتوا اللي غلط، لكن التعصب الاعمى وصلهم لكده. ودي يا جماعة إشحاف في الحقيقة. يعني اليهود لم ينصفوا النصارى، والنصارى لم ينصفوا اليهود، يعني أكيد اليهود عندهم شيء من الحق، النصارى عندهم شيء من الحق. فكون اليهود ينكروا أي حق عند النصارى، والنصارى يبدلون نفس الشعور وينكروا أي حق عند اليهود، مع ان هما الاثنين معاهم التوراة والانجيل وعارفين، اليهود متأكدين ان النصارى عندهم قدر من الحق، والنصارى متأكدين اليهود عندهم قدر من الحق، ومع ذلك ايه؟ عشان التعصب المقيت انكروا هذا. خلاص. نموذج ثالث اللي معانا النهاردة، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. اليهود قالوا كونوا يهودا تهتدوا، النصارى قالوا كونوا نصارى ايه؟ تهتدوا. فهم فيما بينهم مختلفون، حتى اليهود مع اليهود فرق، فرق، النصارى مع النصارى مذاهب، مش كده؟ تحسبهم جميعا وإيه؟ وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم إيه؟ لا يعقلون. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تفريع على تفريع، هم في شقاق، يبقى كده اطمئن يا محمد ان هم ايه؟ ربنا هيكفيك شرهم. فسيكفيكهم الله. طب ما كان في غير القرآن ممكن يقال فسيكفيك الله اياهم، لكن فسيكفيكهم الله. ملاحظ انت ضمائر كتيرة في الايه؟ في الآية. فسيكفي هذا ضمير اللي هو الفاعل الياء كاف ضمير الايه المخاطب هم الضمير الغيبة يعني فسيكفيك الله المشركين بأنواعهم بقى يهود والنصارى وغيره فسيكفيكهم الله. طبعا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره ذكروا ان لما قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه كان في يده المصحف فوقعت قطرة دم على ايه على هذه الآية فسيكفيكهم الله. والبعض قال انه رآها في مصحف عثمان يوم السيوطي تقريبا او حد قال انه رآها في مصحف عثمان الآية دي عليها قطرة دم. هتفيدنا في ايه دي؟ بس تعتبر من الملح او من اللطائف. وده يدل على العموم ان الآية عامة مش يعني ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا عامة. فسيكفيكهم الله الكلمة طبعا ايه غريبة شوية صح؟ الجماعة بقى اللي هم الايه اصحاب الطرق والكباري عندهم ورد يقول لك ايه من يقول لك ايه يقول لك حا ميم عين سين قاف حمايتنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله كده كرروها كده والدنيا طيف بقى واخد بالك. طبعا ده تخريف، ايه جاب ده لده؟ ده ربنا بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم وامته له تبع ان الله عز وجل سيكفيك شر اعدائك الذين يمكرون لك ويمكرون المسلمين. ايه جابها بقى؟ طب حا ميم عين سين قاف حمايتنا جبتها منين؟ كاف هاي عين صاد كفايتنا، ده دليل انتوا شغالين بحروف ابيجاد حساب الجمل، يبقى انتوا كده عندكم شبهه سحر. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. زينت الآية بقوله تعالى وهو السميع العليم. طيب لو أنا اللي بتكلم وبعمل جملة زي دي هقول مثلا الله سينصرك عليهم وسيخذلهم وسيحفظك منهم فإن الله هو القوي العزيز، مش ده المناسب؟ القوي العزيز دي ما هو الكفاية دي عاوزة قوة وعاوز عزة صح؟ طب هنا قال وهو السميع العليم ليه؟ لأن يا جماعة هم بيمكروا في السر في الخفاء، وأنت يا محمد لا تعلم لما كنت رحمكم الله، مش كده؟ أنتم يا المسلمون لا تعلمون إيه بمكرهم صح؟ ده شيء خفي عليكم. الله سميع لأقوالهم وهم يدبرون ويخططون ويمكرون، عليم بخططهم وما يفعلون. يبقى الأنسب هنا يا جماعة السميع العليم عشان خفاء. انتوا معايا ولا ايه؟ انتوا وصلتكم ولا لسه؟ ولا انتوا ذهبتوا؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله، صبغة اللي هي الإسلام والدين والفطرة، كل ده ذكره العلماء. صبغة منصوبة صح؟ صبغكم الله صبغة الله، خد بالك. أو إلزموا صبغة الله، يبقى النصب هنا يا جماعة أول حاجة ان هي منصوب على انها مفعول مطلق، لفعل مقدر تقديره صبغة قم صبغته. الوجه الثاني منصوب على المصدرية متعلقة بالآية التي قبلها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى أخيه صبغة الله، يعني اللي فات ده كله هو ده الصبغة بتاعت ربنا، الزموا صبغة الله، يبقى منصوب على الايه؟ على الإغراء. يا سارية الجبل الجبل مش كده؟ يعني ايه الجبل؟ الزم الجبل. فهنا الزموا صبغة الله اللي هي يا جماعة اللي هي دين إبراهيم، اللي هي اللي سبق الكلام عليها بالتفصيل في الآية اللي فاتت، تقولوا آمنا بالله إلى آخره، هي دي صبغة الله. وربنا سماها صبغة ليه؟ لأن انتوا عارفين الصبغة ما بتطلعش، تغيير اللون، يقول لك مثلا والله الايه البنطلون ده جاء عليه كلور، يقول له انا ايه انا هصبغه لك، ياخده يصبغه بلون تاني بيغير اللون كله، طب تعالى اغسله حطه في ماء ساخن احطه مش عارف ايه، بتطلع الصبغه ديت ثبتت. بخلاف الطلاء، الطلاء انت مثلا هتضرب حيطه زي ديت عشان توصل لون معين بتضرب لها كم وش، تضرب معجون، بتضرب وش مثلا ابيض الاول، بتضرب مش عارف بعد منه وش لونه ايه والثاني لونه ايه عشان في الاخر يديك اللون المظبوط. طلع بعد كده البلاستيك وطلع اللاكيه وطلع حاجات بالنسبه للموبيليا او غيرها، فدي ما تسماش صبغه، لان انت ممكن تقول لك ده قشره بيشيلها، واخد بالك؟ انما الصبغه خلاص ما ايه حابب انت تشيلها ما بتتشالش، فبتعمل ايه؟ تديها صبغه تانية لون تاني، بس بتلاحظ وانت بتديها اللون التاني ان يكون متوافق مع اللون الايه الاولاني، والا هتعوم منك بقى، هتديك بقى ايه لون مش كويس. صبغه الله اللي هي الاصليه، الفطره بتاعت ربنا، الدين اللي ربنا خلق الكون كله عليه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود، أي مولود، كل البشر، ما من مولود إلا ويولد على الايه على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء. انتوا معايا؟ يبقى ايه كل البشر ولدوا على الفطرة. ايه الفطرة؟ الإسلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله. والشيطان بيقول ايه؟ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فصبغة الله الأصلية الفطرة لا تغير، الزموها لا تغيروها. والبعض قال صبغة الله الختان، ولو على التفسير ده يبقى دي دليل من القرآن على مشروعية الختان بل على وجوبه، واخد بالك؟ وفعلا اليهود يهودون أبناءهم، النصارى ينصرون أبناءهم، المجوس أصحاب كل دين يحولون دين أبنائهم من الإسلام اللي هو دين الفطرة إلى دينهم الفاسد. النصارى بيعملوا إيه؟ الطفل لما اتولد بيعملوه حاجة اسمها المعمودية أو التعميد، بير كده معين في ماء بيسموه الماء المقدس، والولد أو البنت لما يتولدوا يجيبوا يغطسوه في الايه، في البير ده، يبقى كأنهم غيروا فطرته اللي هي الإسلام وخلوه نصراني. ولذلك يحكون عن بعض القساوسة ان في مرة ودوله شاب كده عنده 13 سنة 15 سنة نسوا ايه يعمدوه، وصغير نسوا انشغلوا، شكله كان عيان او انشغلوا فرحانين بيه، المهم نسوا. طبعا ده مسكهم بهدلهم، قال لهم ازاي سايبينه لحد الان؟ اما تعلمون انه الى الان مسلم؟ انتوا مش عارفين انه لحد الوقت مسلم؟ انت طبعا مصيبه، مصيبه كبيره انه لسه مسلم لحد الان. يعني اليهود بداوا يعملوا حاجه زي كده عند حاره المبكه، واخد بالك؟ بيعملوا حاجه زي كده. المقصود ان لا، الزم صبغه الله اللي هي مله ابراهيم حنيفه اللي هو الاسلام النقي الصافي، الزم هذا. ومن احسن من الله صبغه، صبغه عربها ايه؟ تمييز، تمييز. من احسن من الله صبغه؟ ده سؤال محتاج اجابه ولا مش محتاج؟ مش محتاج. ليه؟ هو في سؤال مش محتاج إجابة؟ أيوة، لوضوح. يعني لما أقول لك مثلا الليل أنور أم النهار، حتجاوب أنت؟ ها؟ الإسلام حق أم الشرك، حتجاوب أنت؟ مش حتجاوب. فهنا ومن أحسن من الله صبغة، ده سؤال استنكاري، وممكن يبقى سؤال بمعنى الايه، النفي، يعني ليس احسن من الله صبغ. ونحن له عابدون، وبعدها ونحن له مخلصون، وجاب لهم الاثنين ونحن له مسلمون، وجاب لهم قولوا امنا، ادي الايمان، ادي الاسلام، ادي العباده، ادي الاخلاص. انتم معايا يا جماعه؟ الايمان يشمل عمل القلب وقول القلب، واخد بالك؟ الاسلام بيشمل قول اللسان وعمل الجوارح. العباده بتشمل القلب والجوارح. الاخلاص القلب، واخد بالك؟ صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون. نكمل ولا نكمل ولا انتم؟ لا نكمل. ثم يقول الله عز وجل قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. قل لهم يا محمد اتحاجوننا، يعني ايه المحاجة؟ اللي هي الايه؟ المجادلة. ألم ترى الذي ايه حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. قل أتحاجوننا في الله، الآية بتاعت ايه؟ فإن حاجوك، جادلوك يعني، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا أسلموا وجوههم أيضا لله. سيدنا ابراهيم لما قعدوا يتكلموا على الكواكب والقمر والشمس، ها، وحاجه قومه جدلوه، قال اتحاجوني في الله وقد هدان، وربنا قال وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على رب على قومه. خدت بالك؟ في سوره الشورى الايه بتقول ايه؟ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قل أتحاجوننا في الله، يعني في توحيدنا لله. يعني يعني بتشككوا في توحيدنا، بتشككوا في ديننا، بتكفرونا يعني، أو تحاجوننا في الله، أي تريدون أن تأسروا، أن تستأسروا بالله دوننا، إن أنتوا أحق بالله مننا. طيب هو ربنا وربكم، كلنا عبيد لله عز وجل، احنا وانتم، لكن فيه مفاصلة، في ولاء وبراء. ايه هو الولاء والبراء؟ لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، صح؟ قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا اعمالنا الصالحة التي نؤجر عليها الجنة وننجو بها من النار، ولكم أعمالكم الفاسدة التي تحرمون بها من الجنة وتدخلون النار، ونحن له مخلصون. احنا فزنا بالإخلاص، انتم بتعملون ونحن نعمل، لكن الفرق بيننا وبينكم ايه؟ اننا مخلصون لله وانتم لستم ايه؟ لستم كذلك. في سورة الشورى في تفصيل للمحاجة دي، خدت بالك؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. واضحة أن دي طبعا متعلقة بالآية اللي قبل كده، ليقولوا آمن، صح؟ ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أنت بتدعوهم الإسلام، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لا في شك منهم. فلذلك فادع، ادعوا إلى الإسلام يعني، واستقم كما أمرت، كما أمرك الله، لا تقصر ولا تفرط، لا تفرط ولا تفرط، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني من الكتب كلها، وأمرت ليه؟ لأعدل بينكم. اسمع بقى، الله ربنا وربكم، لكن احنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا خصومة ولا حجة بيننا وبينكم، مالكوش حجة علينا. طب انتوا مش عايزين تسمعوا الكلام وتجوني، واحنا مش هنسمع كلامه ونجلكم. ايه؟ الله يجمع بيننا واليه المصير. بعد كده ربنا عقب، والذين يحاجون في الليل بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قل لا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون، أم يقولون، قراءتين متواترتين، تقولون خطاب لليهود والنصارى، يقولون حكاية عنهم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، هنا برضو أول التقسيم، يعني اليهود يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا نصارى، كانوا يهودا، النصارى يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا نصارى، وأو هنا تفيد التقسيم زي ما سبق إن احنا ذكرنا. قل أأنتم أعلم أم الله؟ يا يهود، أنت بتقول إبراهيم كان يهودي، والجماعة دول إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودي، أنتوا تعرفوا أحسن من ربنا؟ يا نصارى، أنتم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا نصارى، أأنتم أعلم أم الله؟ الإجابة يا جماعة، مفيش إجابة، هي دي عاوزة إجابة. يعني لما واحد يقول لك ربنا أعلم ولا أنت، هتجاوب؟ ده مش محتاجة إجابة. طب ليه بيسأل؟ لبيان سوء عقلهم وسوء اختيارهم. يعني الموضوع واضح يا جماعة، وتسيبوا الواضح ده وتروحوا للكفر، وهم متأكدين انهم ما يخشوا جهنم، متأكدين، بس الحسد أكل قلوبهم. يبقى أنتم أعلموا أم الله؟ دي سؤال لا يحتاج إلى إجابة لأنه واضح. الإجابة واضحة. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ في حد أشد ظلما من إنسان كتم شهادة عنده من الله؟ في حد؟ الإجابة إيه؟ لا أحد. طب من المخاطب؟ من المراد بالاستفهام ده؟ اليهود والنصارى. ليه؟ لأن الحق جاءهم في التوراة والإنجيل وإيه؟ كتموه. ودي شهادة هيسألوا عنها. ها؟ في سورة الأحقاف، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله إيه وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن. الشاهد ده اللي هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. واستكبرتم أنتم لن تؤمنوا والله لا يهدي القوم عليه الظالمين. واخد بالك؟ في سورة هود على أحد التفسيرات، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، اللي هو عبد الله بن سلام برضه، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. تمام؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟ إيه الحكاية دي؟ الأولين كانت إيه؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم فتحة وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وليه؟ والأسباط. هنا إيه؟ أم تقولون إن إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب فتح والأسباط فتح؟ ايه ايه الفرق بين الأسباط هنا وهناك؟ معقوب على المنصوب في الاولى ومعقوب على المنصوب في العكس. انا اقصد ان هنا دي كده صح. انا فاهم قصدك. اللي بعدها منصوب الاولانيه كلها مجروره بس ممنوعه من الصرف طبعا كليه، فجاءت بالفتح، لكن الأسباط عشان مصروفة جاءت مكسورة. تمام؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ هودا جمع مفردها إيه؟ هائد. خدت بالك من قولهم إن إيه؟ إن هدنا إليه أو نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب فالله أعلم. النصارى لأنهم كانوا ينصرون عيسى، قال من أنصار إلى الله، قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فسموا نصارى. أو لأنه ولد في بلد اسمها الناصرة فنسب إليها. قل أنتم أعلموا أم الله؟ ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. من الله متعلقة بإيه يا جماعة؟ ها؟ متعلقة بأظلم؟ مستحيل. متعلقة بكتمة؟ مستحيل برضه. إن كتم من الله هل يكتم الله شيئا؟ أمال إيه؟ عنده، عنده من الله، مش كده ولا إيه؟ مش ربنا اللي قال لهم الكلام ده في التوراة والإنجيل وهم كتموه؟ كتموه عن الناس زي ما كتم آية الرجم بإيده، كانت لسه متحرفتش كتمها بإيده عشان ما عارفين القصة، مش كده ولا إيه؟ وما الله بغافل عما تعملون. لم يقل وما الله غافل أو وما الله غافلا عشان ما تعمل عمل ليس، قال وما الله بغافل. دخول حرف الجر هنا له دلالة اللي هي نفي أدنى الغفلة، زي قول الله عز وجل لا تأخذه إيه؟ سنة ولا نوم. هذه الجملة حملت من الترغيب والترهيب ما لا يعلمه إلا الله. إذا كانت خطابا لليهود والنصارى فقط فإن الله لا يغفل عن أعمالكم من المكر والكفر فيجازيكم عليها جهنم وبئس المصير. وإذا كانت عامة كالأصل، إن الأصل العموم مش كده ولا ايه؟ فأما في حق المؤمنين وما الله بغافل عما تعملون من الطاعة والعبادة لله عز وجل وعمل الخير فيجازيكم عليه الجنة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك إشارة للمفرد المؤنث البعيد، صح؟ ثلاث حاجات هم إشارة إليه، المفرد المؤنث الايه البعيد، تمام. طيب ايه اللي جاي بعد الاسم الاشاره ده؟ امه، تلك وامه. طب الامه دي مش تدل على الجمع، اسم جمع يعني هي الجماعه الكثيره من ضمن معانيها، وامه ممكن يبقى سنين والذكر بعد ايه؟ بعد امه. وممكن الأمة يبقى رجل واحد، إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة، والشجة في الرأس تسمى أمة، هذا رجل مأموم، لها معاني كثير، واخد بالك؟ فهنا إشارة إلى أمة، يبقى بالنظر لمفرد اللفظ، إن كلمة أمة مفرد في اللفظ لكنها جمع في المعنى، المراد بها ايه؟ جمع. يبقى تلك مناسب، وكلمة أمة بالته يبقى تناسب التأنيث بتاع تلك. تلك أمة قد خلت، هي اللي خلت ولا خلى منها المكان؟ لو قلنا خلى منها المكان يبقى عبر بالمكان عن عبر بالايه؟ بالمكان عن الكائن، او العكس، عبر بالكائن عن المكان، الكائن اللي هي الامه كان هي التي خلت. ولو قلنا خلت بمعنى مضت وذهبت ورحلت وماتت ودفنت في الارض في التراب، تلك امه قد خلت. اللي هم مين يا جماعه؟ اللي هم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، واخد بالك، وإسماعيل وموسى وعيسى والأسباط، كل اللي سبق ذكرهم دول خلاص ذهبوا، كلهم ماتوا إلا عيسى عليه السلام فهو قد رفع وسينزل في آخر الزمان يحكم بالإسلام ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ليه؟ يعني كأن الإقناع ما جابش نتيجة، وكأن الحجج الواضحات والآيات البينات ما جابتش مع العالم ده نتيجة. طب خلاص يا جماعة خليكم بقى على ما انتوا عليه، والناس دول ما حدش يتكلم عليهم بقى خالص، دول راحوا لحالهم، وكل واحد حيتسأل عن عمله ويجازى على عمله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، خدت بالك، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يا أيها المسلمون، دول ناس كانوا مسلمين وكانوا كويسين، لهم ما كسبوا، وبالتالي أنتم لا تسألون عن أعمالهم يبقى مطلوب منكم ايه؟ ان تعملوا. ليس الفتى من يقول كان ابي، وانما الفتى من يقول ايه؟ ها انا ذا. يعني عملهم الصالح ها لا ينفعكم انتم، انت لازم تعمل. وكذلك من سبقك من ابائك واجدادك لا يضرونك بعملهم الفاسد، ما تتحملش انت خطاياهم. زي اليهود ما بيعتقدوا ان هم يدخلوا النار 6 ايام بعدد ايام خلق الدنيا، او 40 يوما بعدد الليالي اللي عبدوا فيها العج، يدخلوا النار وبعد كده هيدخلوا الجنة تخلفون فيها. طب ليه يا جماعة تدخلوا النار؟ مش انتم ابناء الله واحباؤه؟ شو ربنا قال عنهم كده، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، هيدخلكم النار ليه؟ قالوا بذنب ايه؟ اجدادنا اللي هم عبدوا العجل، دول اجدادنا واحنا هنشيل معاه. عقيدة فاسدة. النصارى قالوا ان احنا ان ان ان ان ان الرب ضحى بابنه ليكفر عن خطايا بني ادم. الاسلام يقول ماذا؟ ولا تزر وازرة وزر اخرى، حدش يشيل ذنب حد، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. بعد وابراهيم الذي وفق ليه؟ الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. فسورة فاطر ربنا عز وجل قال ايه؟ ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم. واخد بالك؟ ده سورة الايه؟ الزمر ديت ولا ايه؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. سورة الزمر ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. في سورة الإسراء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يا سلام على الإسلام ده يا جماعة، منتهى العدل، منتهى الفضل، ومنتهى الإنصاف. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طب اتكررت ليه الآية دي يا جماعة؟ يعني قبل ذلك قال بعد ما اتكلم عن إبراهيم وإعلان الإسلام وأبناؤه ويعقوب ها قال تلك أمة قد خلت، وهنا برضو تلك أمة قد ها، ليؤكد أنه مهما عاندتم وحسدتم المسلمين فلن يتبعوكم ولن تضروهم شيئا. كذلك لا تسألون عما كانوا يعملون. يعني أنتم أيها الأبناء لا تسألون عما كان يعمل آباؤكم. ودي يا جماعة فيها ترهيب من التقليد، ترهيب من التقليد، ودي سبب فساد كل من أفسد ها. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن إيه؟ وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيه؟ مقتدون. واخد بالك؟ والآية اللي قبلها بتقول إيه؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. واخد بالك؟ طيب في سورة البقرة قالوا في آية إيه؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذين يعقب ما لا يسمع ولا دعاء ونداء ثم مكم منهم فهم لا يعقلون. لا، الآية اللي قبلها إيه؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوة. وإذا قيل لهم إيه؟ اتبعوا ما أنزل الله، قالوا إيه؟ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا تبع. وسبب مصيبة اليهود والنصارى كده. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون. لا، الآية بتاعت إيه؟ وجدنا آباءنا على أمة. المقصود إن الآفة كلها في التقليد. طب إيه الفرق بين التقليد والاتباع؟ إن الاتباع بيكون مبنيا على دليل، دليل من الوحي، إنما التقليد بيكون إنسان قلد إنسانا وخلاص، قلد أباه، قلد جده، قلد الناس اللي معاه. طيب ما هو الأنبياء بيعملوا احنا بنعمل زيهم، وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيه؟ حسنة. مش ده تقليد؟ لا، لأن الأنبياء لا يفعلون شيئا إلا بإيه؟ بوحي. هو ده الدليل. هم نفسهم ما ينفعش يعملوا حاجة من نفسهم، إبا هم يعملون بوحي بدليل، ونحن إذا قلدناهم ليس هذا تقليدا وإنما هذا هو عمل بالوحي الذي أنزل عليهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وبكده ينتهي الجزء الأول من كتاب الله عز وجل، وليه الجزء الثاني، ويبدأ بقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حد عنده استفسار في الآيات؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.